إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج نون ألف واو، يقول في رسالته: في يوم الجمعة ألاحظ أن هناك من يأتي والأذان الثاني والإمام على المنبر ولا يصلي ركعتين، بل ينتظر إلى نهاية الأذان ثم يصلي ركعتين تحية المسجد، وفي تلك الحالة تكون الخطبة قد بدأت، فهل هذا صحيح؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن يوم الجمعة يوم عيد للأسبوع ينبغي فيه المصارعة والتبكير للمسجد قبل الأذان لما لذلك من ثواب عظيم، ومن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فالأفضل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، عملا بالحديث الشريف: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين ولا يقف حتى يعني يستمع الأذان ويقول مثل ما ينادي المؤذن، وذلك حتى يتفرغ بعد ذلك بعد أداء الركعتين لسماع الخطبة من أولها، لأن سماعها يعني واجب كما يرى فريق من الفقهاء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبذا يكون قد أدى سنة تحية المسجد واستمع إلى الخطبة من أولها، وفاته الاستماع إلى الأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن فهذا لا بأس به، ولكنه أخذ بالأحوط والأولى جمعا بين الآراء ما أمكن. فضيلة الدكتور سيف، لو أنه دخل ووجد الإمام يخطب على المنبر، فهل له أن يصلي ركعتين أم يجلس للاستماع إلى الخطبة؟ الأفضل أن يجلس للاستماع إلى الخطبة، لأن هذا ذكر والاستماع إلى الذكر واجب. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع سين واو، يقول في رسالته: هناك من المصلين من يأتي متأخرا يوم الجمعة ويصر على تخطي الصفوف والجلوس في الصف الأول، فبماذا تنصحونه؟ لا شك يعني هذا بيحدث أحيانا. روى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فهذا الحديث الشريف يبين فضل يوم الجمعة، وأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ومعلوم أن ذلك مقيد بما يعني اجتنب الكبائر ورد الحقوق إلى أصحابها، حقوق الأدميين. وفي الحديث الشريف: ولم يفرق بين اثنين، إذ لا يجوز التخطي إلى الأمام إلا للإمام إذا لم يجد طريقا له. يقول ابن قدامة في كتابه الكافي: وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناس، لقوله عليه السلام: ولم يفرق بين اثنين إلا أن يكون إماما ولا يجد طريقا فلا بأس بالتخطي، أي بالنسبة للإمام، لأنه موضع حاجة، ومن لم يجد إلا موضعا إلا ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطى الرجل والرجلين فلا بأس. من ثم يجب الصف الأول في الأول يوم الجمعة. يجب علينا أن نلاحظ أن نسعى نسد الفرج والصف الأول فأول، وهذه منزلة طيبة نسعى لإكمال الصفوف حسب الوصول. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج صلاح خليل من محافظة القاهرة، يقول في رسالته: هل يحدث توارث بين أهل الجنة وبين أهل النار؟ وكيف يتم توزيع هذا الميراث بين المسلمين في الجنة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ومعنى الآية أن أهل الجنة يقال لهم على سبيل الامتنان والتفضل: تلك الجنة التي كانت توصف لكم في الدنيا جعلت لكم كالميراث بسبب ما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة بفضل الله ورحمته وتوفيقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله لكل نفس جنة ونارا، فالكافر يرث نار المسلم، والمسلم يرث جنة الكافر، وذلك قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها. وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى في شأن المؤمنين المفلحين بعد ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الإمام القرطبي: أي يرثون منازل أهل النار من الجنة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، فيقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار، فيقول: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ليكون له شكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار. فالكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة، وذلك قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي المراد أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة. أما عن كيفية توزيع هذا الميراث بين المسلمين فلم يتبين شيء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن كيفية هذا الميراث، لكن يكفي المؤمن أن يعلم أن أهل الإيمان يرثون منازل الكفار، لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك الكفار ما أمروا به مما خلقوا له أحرز المؤمنون نصيب الكفار لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام.